ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ جواب: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه. ولذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. سؤال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ جواب: عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل، وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، نهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة، وظهرت حكمته البالغة. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما بين لك أن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، عبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع، أراد أن يبين لك أن هذه العبادة مبنية على المحبة. ولذلك قال: إذا كمل فيها شيئان كمال الحب مع كمال الذل. أراد أن يبين لك علامة محبة العبد ربه عز وجل. الله عز وجل يحبه عباده، وهو يحب عباده المؤمنين. الله يحب ويحب، يحبه جل وعلا، وهي صفة قائمة به، وكذلك يحب، أي يحبه عباده المخلصون. ما علامة محبة العبد ربه عز وجل؟ لما كانت المحبة عملا قلبيا قد يدعيه كل مدع بأنه يحب الله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يبين أن ثم علامة متى ما وجدت دلت على أن العبد يحب ربه، وإذا انتفت هذه العلامة دلت على أن هذه دعوة وليس لها نصيب البتة، وإذا ضعفت فبحسب ضعفها، فالكمال بالكمال والنقص بالنقص. قال: علامة ذلك أن يحب ما يحبه الله تعالى، ويبغض ما يسخطه، فيمتثل أوامره ويرتنب مناهيه، ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، بمعنى أنه يكون متبعا للشرع ظاهرا وباطنا. وجملة ما ذكره رحمه الله تعالى مرده إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال المأمور واجتناب المحظور. فإن ورد امتثال المأمور واجتناب المحظور دل على أن المحبة لها أصل. فإن نقص من الطاعة والاجتناب حينئذ نقص من المحبة بحسبها. ثم قال: بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ كما ذكرنا سابقا أن ما يحبه الله تعالى ويرضاه هو علامة العبادة. متى نقول هذا واجب؟ نقول هذا أحبه الله عز وجل. متى نقول هذا مستحب؟ نقول هذا أحبه الله عز وجل. ما الذي دلنا على ذلك؟ الأمر به في الشرع، يعني يكون النصيب أن تنظر إلى الكتاب والسنة. فما أمر الله تعالى به من حيث الإيجاد أو من حيث الترك حينئذ يسمى عبادة. عرفوه بإرسال الله تعالى الرسل، وإنزاله الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت عليهم حجته الدامغة، وظهرت حكمته البالغة. ولذلك قال أهل العلم: العبادة توقيفية، بمعنى أنها متوقفة على السماع، والسماع المراد به هنا النص من وحي كتابا أو سنة. فما أمر الله تعالى به فهو الشرع، وما عدا ذلك فليس من الشرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مقاعدا قاعدة البدعة وما يعرف به الشرع دونه، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا ميزان لمعرفة السنة والبدعة، فما جاء به الشرع فهو الحق، وما لم يرد به الشرع في مقام العبادات فهو باطل مردود على صاحبه. نعم.